بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعيد من فقه دين الله عز وجل الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقهت الدين يا عبد الله صحت الصلاة وصح الصوم وصح كل ما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا طريق لنا إلى الجنة إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه، فلنحرص كل الحرص على ذلك أيها الأحباب. فوالله إن الواجب على كل واحد منا أن يسأل عما يشكل عليه من أمور دينه، حتى تكون عباداته موافقة لما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن أي عبادة لم يجتمع فيها شرطان لا تقبل عند الله عز وجل، وليس للعامل إلا التعب إذا لم يجتمع في العبادة شرطان. الشرط الأول أن تكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تكون خالصا لله عز وجل. وأنتم أيها الأحباب ونحن جميعا تجهون إلى بيت الله عز وجل غدا أو بعد غد، فعلينا أن نتفقه في ديننا، وعلينا أن نعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها الثقات. وقد جعلت لكم الدولة رسالة كيف تحج وكيف تعتمر موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابحثوا عن هذه الرسالة تجدونها إن خرجت من ناحية شمال المسجد النبوي، تجد هناك من يوزع عليك رسالة مجانا بدون ثمن. وكذلك إن خرجت من الناحية الغربية، كذلك إن زرت مسجد قباء فهي خلف مسجد قباء، وإذا ذهبت للميقات تجد هذه الرسائل معدة لك حتى يكون حجك مقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاحرصوا على هذه الرسالة التي عدتها لكم الدولة، وهي رسالة إذا عرفتها وقرأتها وعملت بها أبشر، فإنك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، كما نسأله عز وجل لكم زيارة متقبلة وحجا مبرورا ورجوعا إلى بلادكم سالمين. فكان أحد الإخوان يسأل السائل: نعم العام الماضي حجيت عن نفسي، السنة جاهد عن أبوي، على كل حال الإنسان إذا حج عن نفسه له أن يحج عن قريب له، أبنها أو أخ أو أم. والحج عن الغير النية عند الإحرام فقط، تنوي أن هذا الحج، تنوي بقلبك لا بلسانك، أنها عندما تتلبس يعني بالنية عند في ميقاتها للمدينة تنوي أن هذا الحج عن أمك. عند التلبية تلبي مرة واحدة، يعني تكثر من التلبية، وفي أحد يعني تلبيتك تقول لبيك عن أمي فلانة مرة واحدة عند الطواف وعند السعي، كل هذا لا يحتاج إلى إعادة النية، فالنية تكفي عندما. والعمل عمل الجسم حجك عن أمك وعن غيره كحجك عن نفسك، يعني لا يختلف إلا أن النية. فأنت تنوي بقلبك أنها عن والدتك، وعند التلبية تلبي ما وتقول لبيك عن أمي فلانة مرة واحدة يكفي في ذلك. نعم. بالنسبة للمرأة في الحرم المكي يجوز أن تصلي هي مغطية وجهها ولا المسلمة في الحرم المكي والمسجد النبوي وفي الطريق وفي كل موطن يقابلها الرجال يجب عليها أن تغطي وجهها، يجب أن تغطي وجهها عندما تطوف وعندما تسعى وعندما تنزل من السيارة وأمامها رجال أجانب، يعني لا تكشف وجهها إلا عند محارمها ومع النساء التي مثلا هن مثلها، أما إذا كان هناك أجانب فيجب لها تغطية وجهها ولا يضرها ذلك وليس عليها. نعم. لا تصلي بجوار الرجال، بل عليها أن تصلي في مؤخر صفوف النساء ووراء النساء، فإن لم تجد مكانا فوالله من صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها وسط الرجال. نعم نعم نعم. ها كيف؟ نعم. العمرة عن الوالدة اجعلها قبل الحج من ميقاتها للمدينة، إن كنت قد اعتمرت عن نفسك سابقا فخذ العمرة من ميقاتها للمدينة تقول لبيك عن والدتي. نعم نعم. تأخذ العمرة متمتعا، فإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وحل لك كل شيء، تلبس المخيط وتمس الطيب وتحل لك الزوجة، وفي يوم الثامن تحرم مرة أخرى للحج وتلبي عن الوالدة. ما اعتمر عن نفسك. نعم. ما اعتمرت عن نفسك فالعمرة لابد وأن تكون لك، والحج عن الوالدة لأنك قد حججت عن نفسك. نعم. أنا الحج الأول متمتع. نعم. وعاوز أعمل عمرة لوالدتي. تريد يعني أنت لأول مرة تأتي هنا. على كل حال إذا أنت تؤدي مثلا عمرة عنك ثم الحج، والوالدة تأتي لها بالعمرة إن شاء الله في سفرة أخرى، أو ترجع إلى ميقاتها المدينة، أو ترجع مثلا إلى مثلا ميقات بلادك مثلا رابغ فتحرم، لكن من مساجد عائشة ما ننصح بها لأنها سلف ما فعلوها. أقول ما ننصح بها، إذا أتيت بها لا نقول كأنها لا تجوز، لكن السلف الصالح ما فعلوها. نعم. أخونا يقول أيهما، أيوة أخونا يعني يريد الأفضل من أنواع الحج، استريح يا أخوان، الأفضل من أنواع الحج هو الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ميقات المدينة خير الصحابة في أنواع الحج الثلاثة، إما أن يحرم بالعمرة وحدها، أو يحرم بالحج وحده، أو يجمع بين الحج والعمرة. لكن لما وصل مكة قال لهم صلى الله عليه وسلم الذين مثلا أحرموا بالحج وجمعوا بين الحج والعمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فدل هذا على أن أفضل أنواع الحج أن تحرم من الميقات، ميقات أهل المدينة وأنت مدني الآن، تقول لبيك عمرة، فإذا وصلت تطوف بالبيت سبعة أشواط وتصلي بعد ذلك ركعتين وراء مقام إبراهيم، تشرب من زمزم، تذهب إلى الصفا، وعندما تريد أن تركع هناك تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتتجه للبيت وترفع يديك وتكبر الله عز وجل وتثني عليه وتحمده على هذه النعمة، وتقول نصر عبده وعز جنده، نعم، وهزم الأحزاب وحده، تكرر هذا الدعاء ثلاث مرات، نعم، وتدعو بما تيسر من خير الدنيا والآخرة، ثم تنصرف إلى المروة وتفعل عليها مثل ما فعلت على الصفا، لكن لا تشير وأنت على الصفا ولا على المروة، لا تشير إلى البيت، إنما الإشارة باليد إلى الحجر الأسود عندما تطوف به. فإذا انتهيت من السعي، الذهاب سعية والرجوع سعية، والدعاء بما تيسر، تقصر من جميع رأسك وتمت العمرة، انتهت العمرة وأصبحت في مكة حلال كأنك في بلادك، حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. فاليوم الثامن تخلع ملابس الإحرام وتلبي بالحج لبيك اللهم حج، وتذهب تصلي خمس صلوات في مناك ابتداء برسول الله وتبيت الليلة التاسعة، وعند طلوع الشمس نذهب إلى عرفات، وفي عرفات لها حدود نكون داخل الحدود، ولا نذهب إلى ما يسمى بجبل الرحمة، إنما هذا يذهب إليه الجهال. أما المتعلمون متى ما دخلوا عرفة الحدود عرفة يبقون فيها حتى تغرب الشمس. إذا جاء وقت الظهر يؤذن أحدنا ويقيم ونصلي الظهر ركعتين، ثم نقيم ونصلي بعدها العصر ركعتين، ونتفرغ للعبادة من بعد صلاة الظهر حتى تغرب الشمس، قراءة للقرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الله والتضرع إليه، نهين عدونا، لأن الشيطان ما رؤية في يوم من الأيام يعني أحقر ولا أصغر في مثل يوم عرفة، فإنه في ذلك اليوم الله يتجلى لعباده ويقول لملائكته اشهدوا انظروا إلى عبادي يوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم. وهذا بالنسبة لأهل العقيدة الموحدين، أما الذي حج وفيه شرك مثل يدعو غير الله يستغيث بغير الله يطلب المدد من غير الله، هذا ما حج. إن لابد أن تكون العبادة صحيحة وأن تصرف جميع العبادات لله عز وجل. أما إن كان في قلب إنسان خوف مما يسمى بالأولياء يذبح لهم ويدعوهم ويستغيث بهم، هذا نقول إلى الآن ما دخل في الإسلام حتى يقطع قلبه من جميع الخلائق ويعلق قلبه بالله، لأنه هو الفعال لما يريد. أما الخلق مساكين ما يستطيعون أن يفعلوا شيء، ما يستطيعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أرادوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. فإذا غربت الشمس يا عبد الله بسم الله على بركة الله إلى مزدلفة، وأول عمل في مزدلفة نعمله نصلي صلاة، يؤذن المؤذن نصلي صلاة المغرب، ونقيم نصلي صلاة العشاء، ونبقى في مزدلفة جميع الحجاج رجالهم ونساؤهم، يجب أن يبيتوا جميعا إلى أن يصلوا الفجر، فإذا صلوا الفجر يدعون الله عز وجل ثم ينصرفون إلى منى، وفي منى عندما نصل إلى منى جمرة العقبة التي تلي مكة نرميها بسبع حصيات، كل حصاة يعني نكبر مع كل حصاة، وإذا انتهينا من السبع حصيات عند ذلك ننحر الذبيحة إلا من نكون أودعناها في البنك الذي هو كيل عنا، ونحلق رؤوسنا، والحلق أفضل بالنسبة للرجال أفضل من التقصير، ثم نذهب ونطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة. وهذا هو الحج الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها، وحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه، هذا هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النية تكون للعمرة، النية من أبار علي للعمرة، من أبار علي للعمرة، ونية الحج من مكة، نية الحج من مكة من منزلك الذي أنت فيه، منزلك الذي أنت فيه، ها؟ للمنزل أو عند الطواف؟ لا، بالنسبة ليوم ثمانية، يوم ثمانية في منزلك الذي أنت فيه، منزلك، ولو كنت نازل في منى تحرم في منى وتقول لبيك اللهم لبيك حجة. نعم. نعم. والله ليس عليه شيء، لكن العمرة ينبغي أن تكون مثلا من المواقيت المعروفة، ما تكون من مساجد عائشة. نعم، مساجد عائشة. ما وردت يعني عن الصحابة أو ما شابه؟ نعم، ما فعل الصحابة ما فعلوا، الذين مع رسول الله والخلفاء يعني في حجهم ما أخذوا عمرة من مساجد عائشة. نعم. نعم، على يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الذين كانوا معه والخلفاء بعده ما عرف عن أحدهم أنهم يأخذ عمره من ميقات عائشة رضي الله عنها، لأنهم يقدمون العمرة الحج. وأنت في إمكانك أن تحرم بالحج يا عبد الله، أن تحرم بالعمرة، وإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر، إن كان معك دراهم الحمد لله 300 أو أقل تقدمها في البنك، وإذا ما معك شيء تصوم 3 أيام في الحج وسبع، ولا كل حال يحرم بالحج، أقول يحرم بالحج والعمرة إن شاء الله، يعني متى ما يأتي بها. نعم. يجوز التوكيل للكبير في رمي الجمرات؟ التوكيل للكبير وبالنسبة للنساء، إذا كان الكبير يستطيع أن يصل في أي وقت من الأوقات لا شك أنه خير له من الوكالة. لماذا؟ لأن كل خطوة يتقدم بها يثاب عليها، يثاب عليها لأنها عبادة وذكر الله عز وجل. فعندنا مثل وقت ولله الحمد متسع، ما في داعي لأن نوكل، حتى لو كان مثلا المرأة يعني ثقيلة وكبيرة وكان الرجل كبير، من لم يرمي مثلا في اليوم الحادي مثلا الحادي عشر بعد الظهر يرمي بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء إلى آخر الليل، إلى آخر الليل ستجدون المحل فاض، يعني المكان يعني ليس فيه زحام، فهذا خير من التوكيل. الإنسان يوكل، فما يم على جروب مع جروب وما في وقت اللي يبقى هالوقت اللي حتى يكون في فائدة، الجروب يروح مجبور يروح كيف؟ يعني مثل مع جماعة إيه؟ جماعة ما ينتظر لحتى لا قل للجماعة إن المكان يعني الوقت الذي يكون ليس فيه زحام بعد المغرب لا حرج، بعد المغرب بعد العشاء في آخر الليل نعم. ثم يا أخوان دخول الجماعات، أنا أقول لكم دخول الجماعة جماعة يعني مثلا جماعة واحدة هذا هو اللي سبب الحوادث. لماذا لا كل واحد يأخذ مثلا قريبه أو يأخذ زوجته ويدخل بنفسه؟ لأن هؤلاء اجتمعوا سوف يعني تقابلهم جماعة أخرى، والقوية ستغلب الضعيف، عند ذلك يكون مثلا، وهذا الشيء اللي شاهدناه. ولذلك ينبغي أن لا تكتل، التكتل هذا ما يصلح لا في الطواف ولا في السعي ولا في الرمي، لأنك إذا كنت وحدك ومعك تستطيع تلف من هنا ومن هنا، لكن إذا كنا 10 ولا 20 وكلنا نريد أن نذهب جميعا ونرجع هذا والله فيه خطأ. فينبغي أن كل واحد، ولذلك نحن إذا حججنا قد نكون في السيارة 40 لكن كل واحد يروح بزوجته، كل واحد يروح مع أخيه وهكذا، وتحين الأوقات التي ليس فيها زحام أمر الله من ساعة، ما في داعي لأن نعم نعم نعم نعم إذا لم يحصل لك بعد المغرب ولا بعد العشاء إلى صلاة الفجر صلاة. نعم يعني نعم كان يفاتكم هنا العام الماضي يفاتكم هنا ثم قبل صلاة الفجر يرجع مع نفس اليوم، هل يجوز هذا؟ هذا في أي ليلة؟ ليلة العاشرة الثانية بعد اي نعم يقصد نعم بعد يوم العيد نعم، ومن ثم قبل صلاة الفجر يرجمون ومن ثم يذهبون الى الصلاة، هل يجوز؟ لحظة الرمي يا عبد الله في اليوم اليوم العاشر هو من طلوع الفجر بالنسبة من طلوع الشمس للأقوياء، اما الضعفاء ينزلون يا اخوان عندما يغيب القمر من مزدلفة، الضعفاء يعني الناس ضعفاء ما يستطيعون، وصاحب الضعيف ضعيف، فهؤلاء ينزلون بعد ما يغيب القمر، ولو رموا كذلك بعد قبل الفجر لا حرج في ذلك. أما الأقوياء فهو إذا وصلوا إلى منى قطعا الشمس قد طلعت، فهم يرمون، من لم يرمي مثلا يرمي إلى المغرب إلى بعد المغرب. بالنسبة لليوم الحادي عشر متى يبتدي رميه؟ ها من يجيبني؟ بعد الزوال، بعد الزوال، يعني ما يصح أن نرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال، بعد الزوال. بعض الناس يرمون الصباح، لا هذا ما يجوز، من رمى في الصباح فإنما يضيع وقته، فعليه هدي يذبح، عليه مثلا ذبيحة يذبحها يوزع على فقراء الحرم. نعم، فإذا اليوم الحادي عشر إما أن ترمي بعد الزوال، قبل الزوال لا يجوز، ما استطعت بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء إلى آخر الليل، إياك أن ترمي، يعني تستطيع أن ترمي في الليل لليوم الذي غربت شمسه يعني مثلا. نعم يعني بعد الزوال بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. نعم الذكر الذي ما أظهر يعني بابيت اليومون بكافة الساعة 12 بالليل بعد منتصف الليل. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام أسوتنا أنه عندما طاف بمكة رجع وبقي في منى، بقي في منى، على كل حال بقى في منى فيه بركة، فيه بركة، تسمع حلقات، يعني تسمع مثلا هناك حلقة تستفيد منها، تحصل لك رسالة يعني تستفيد، لأن الله أخبر أنه يشهد منافع لهم. المقصود في ماء إقبال السنة علشان ألحق الطواف الوداع في مكة يكون مثل ما كان، لا طواف الوداع لا تقول طواف الوداع، أقول طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، طواف الوداع عندما ننتهي. نعم أقول طواف الإفاضة، يمكن في النهار يمكن في الليل ما في مانع، يمكن تقوم مثلا بعد العشاء تنزل تطوف طواف الإفاضة ما في مانع، ليلة الحاجة عشر، ليلة الحاجة عشر المقصود تطوف. نعم عند الانسحاب من المزدلفة كان واحد يعني عنده قوة مثل أخر صلاة الفجر حتى يرسل الجامعة كان مع أم عاجزة يقدر ينتحر معها بدري نعم إذا يعني العاجز لا يذهب وحده لا بد أن إذا غاب القمر يخرج معه قوي يوصله إلى الخيام هو يستطيع أن يرمي ما دام مع العاجز يستطيع أن يرمي لو قبل طلوع الشمس هذا في اليوم العاشر اليوم الحادي عشر لا لا لا يجوز إلا بعد الزوال نعم نعم نعم اضرب شوية صوت أحسن أخونا يقول لكل شوط دعاء لا هذا أحدثه الناس أحدثه الجهال تجدون في رسالة يعني مثلا مطبوعة دعاء الشوط الأول والثاني وما إلى ذلك لا لا الدعاء ليس هناك دعاء يعني محدد إلا بين مثلا الركن اليماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وأما في الباقي تقرأ القرآن تدعو بما تيسر بينك وبين ربك لا ترفع صوتك رب اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم اجعله حجا مبرورا اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك هذه أمور كل واحد يعرفها حتى الذي الأم يعرف هذه الأشياء ما تعرف تسأل ربك أن يخلصك من النار ويدخلك الجنة قال ما شئت أما أخذ الكتاب هذا والجمهور ورانا يصرخون يشوشون على الناس ما كان كان السلف الصالح يفعلون شيء ما كان يسمعونهم صوت إنما يسمعوا يعني مثلا صوت أرجلهم في الأرض أما ما يفعله إخواننا الحجاج اليوم والله هذا بلاء هذا لجهل صراخ وصياح ولا يفهمون ولذلك من الغرائب أنه يعني واحد عام يأخذ الكتاب ويقرأ فيه إيه ويقرأ يحرف الكلم يقول اللهم لا تدع لي ذنبا سمعتك إيه ذنبا بيقول ذنب ما يعرف يعني ما صحيح بس ليش يأخذ الكتاب ليش يأخذ الكتاب وهو ما يعرف لا لا لا أقول ما ينبغي أن نأخذ هذا الكتاب الكتاب هذا الذي فيه أبدا لا يجوز أن نأخذ الكتاب الذي فيه هذه دعاء الشوط الأول والثاني والثالث ادعوا بما تيسر يا عبد الله ولا الأقرب الشوط الأول نعم هذه سنة هذه سنة للرجال وإذا ما تيسر الحمد لله الأمر في ذلك سهل نعم نعم نعم لما أطوف عند الحرم البيت إذا واحد عاجز يجي واحد قوي وراءه يدفع هل يجوز هذا على كل حال يا إخوان الواجب لنا جميعا القوي ولاحظ الضعيف لو يعني عندما يدفع القوي الضعيف هو يريد أن يكمل بسرعة عباده لا يا أخي بدلا تكملها في نصف ساعة في ساعتين إذا في زحام والله يجرك على هذا إما أن تدفع هذا لقوتك أو لكونك معك ناس آخرين لا لا لا هذا ما يجوز التدافع والتزاحم على على على, على الركن الحجر الأسود كل هذا ما يجوز لا ليس بلازم لو أنك يعني بالإشارة الإشارة تكفي الإشارة تكفي على الحجر الأسود أما بالنسبة للحجر الركن اليماني هذا ما يشار إليه ما يشار إليه إطلاقا نعم في غيرك بس باللحظة صبر دقيقة بس خلاص حتى ما تروح عنا حتى تجلس عندنا الرمي أحسن أخونا يسأل عن التعجل وهل مثلا التعجل يعني يسوغ لنا أن نقدم الرجم قبل وقته لا التعجل كما أخبر الله في يومين الحادي عشر والثاني عشر إذا رميت في اليوم الثاني عشر بعد الزوال سميت متعجل توكل على الله لكن بعض الناس يقول أنا أرمي لليوم الثالث عشر اليوم الثالث عشر لا يرمي له إلا من بات في الليلة الثالث عشر الذي بات في الليلة الثالث عشر هو يرمي له لكن الذي ما بات إذا رمى 21 حصاة في اليوم الحادي عشر ورماها 21 حصاة في اليوم الثاني عشر بعد الزوال سلامة الله يذهب إلى مكة نعم ومن بقي بات في الليلة الثالث عشر ورمى من الغد بعد الزوال لا شك أن هذا أفضل هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم العدد يعني 49 49 لمن تعجل نعم تأخر زيد 21 نعم نعم بعد الطواف الأول طواف إجا طاف شوطين أو ثلاثة ما يجوز زيادة زيادة غير يوم يطوفوا يعني معليش أحسنت يعني مثلا طفت طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف العمرة وأردت كلما دخلت المسجد أن تطوف هذا ينبغي أن نعرف أن الطواف على خمسة أقسام الطواف دقيقة خمسة أقسام طواف القدوم وهو سنة لو تركته لحرج عليك وطواف العمرة وطواف الحج هذا ركنان وطواف الوداع وهو واجب وطواف النافل التي ذكرتها يعني كلما دخلت المسجد أردت أن تطوف لكن ما تطوف أقل من سبعة لا بد من سبعة أشواط لا بد من سبعة أشواط أما أن تطوف الطواف لا بد أن يكون سبعة نعم إذا نقض الوضوء في نصف طواف تبدي من جديد تبدأ من جديد نعم نعم لا تبدأ من جديد نعم نعم نعم نعم يا أخي خليها أدى العمرة باش الحج ها حج وين وين رجع لبلاده ولا لمدينة على كل حال الأحوط أن تكون متمتع تذبح ذبيحة الأحوط بعض الناس يقول السفر يقطع التمتع لكن أهل العلم المحققين يقولوا الأحوط لمن أخذ العمرة في شوال أو في ذي القعدة وجاء للمدينة أو خرج مسافة قصر ثم رجع مفردا الأحوط له أن يكون متمتعا وإذا كان الأحوط أن يكون خذ عمرة ثانية خذ عمرة ثانية وهذا يعني ستكون لك عمرتين وحجة وذبيحة واحدة لا يعني العمرتين لها ذبيحة واحدة عيد المسجد عند الغروب بعد نعم نعم إذا دخلت المسجد يعني تصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر الجالس في البيت في بيته وفي المسجد ما يقوم يصلي حتى تغرب الشمس لكن الداخل للمسجد هذا لها سبب وصلاة الجنازة سبب ذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي نعم نعم بالنسبة للفدية نعم الآجر مثل تنطي ثمنها للفقراء ولا لتذبحها سم أخونا يقول بالنسبة للهدي الذي مثل المتمتع ولا القارن عليه هدي واجب الأفضل أن نعطي قيمتها الفقراء ولا الأفضل أن نذبح لا الأفضل أن نذبح بأنفسنا إن استطعنا نذهب يوم عشرة أو الحادي عشرة والثاني عشر نأخذ الذبيحة ونذبحها ونأخذ منها ونوزع على الناس وإذا كنا لا نستطيع أن نذبح البنك موجود نعطيه وهذا البنك وكيل عنك أما توزيع الفقراء دراهم لا يجوز أو ذبحها في البلاد لا يجوز لأن لها مكان وزمان فالهدي لا يجوز لا يجوز أبدا نعم نعم هذا يقول هل أداء يجب يعني يجوز أداء عمرتين قبل الحج إن كانت العمرتين إحداهما من ميقات أهل المدينة والأخرى من ميقات أهل المغرب نعم لكن إن كانت من مساجد عائشة ما أنا ما ها إذا مساجد عائشة إذا سمحنا فيه يقتل الناس بعضهم بعضا كل واحد النشيط يستطيع يجيب خمس عمرات في يومه ما يصير كذا لا لا هذه يا أخواني الأجر ولذلك نحن لا نرغب فيها لا نرغب فيها لماذا لأن فيها والله ضرر على المسلمين ها فهمت كيف أنا أجبته إن كانت من إيه نعم وعملت العمرة نعم هل ممكن أنا أعمل عمرة ثانية من التنعيم لا لا التنعيم لا التنعيم لا ما ارجع لبير علي مرة الأجر على قدر المشقة ولذلك عائشة لما ألحت على رسول الله قالت يا رسول الله أريد عمرة قال أجرك على قدر نصبك هي خطوات يا أخي خطوات فإذا سمح بالعمرة الحجاج كل واحد يقول لك أنا أجيب خمسة وهذا أجيب ستة أنا لا ما نقول لا يجوز نقول السلف الصالح ما فعلوه سمعت ولو كانت مثلا يعني مشروعة كان أصحاب رسول الله والتابعون أفضل منا أخذوها لكن ما دام ما أخذوها نحن نتبعها ها ها بعض الناس لا يعملون أنا أقول يا عبد الله اسمع، خذ الجواب واحفظه تماما لا تحرف فيه. أقول لا نرغب فيها ولا نمنعها، لأن السلف الصالح ما فعلوها. ما تأخذ عني أني أحرمها، لا أنا التحريم ما هو مني، التحريم لله ولرسوله. فأنا أقول السلف الصالح ما فعلوها، فإن فعلتها أنت ونفسك. ها؟ لكن لما ترك الصحابة الذين مع رسول الله 100,000 أو أكثر والخلفاء بعدهم يحجون ما أخذوها، دل على ذلك أنها يعني أجرها قليل، والأجر على قدر المشكة. أحسنت. إذا كانت زوجتك وأختك أحرمت بالعمرة وحصل عليها ما حصل على عائشة، وأدخلت الحج على العمرة، يعني جاء اليوم الثامن وهي ما طهرت من العادة وأدخلت الحج على العمرة، ها؟ فعند ذلك أخرج معها مثل ما خرج عبد الرحمن وخليها تأخذ عمرة، أما غيرها فلا. نساء النبي الباقيات أتممنا العمرة ما ذهبنا مع عائشة، فاهم؟ واضح الجواب؟ جزاك الله خير. أرجو أن لا يتكرر الجواب مرة أخرى حتى تكون الأسئلة الأخرى نستفيد منها. نعم نعم. عندي والدتي 90 عام. نعم. حجت مرة في الحياة. نعم. هل يجوز أحج عنها مرة ثانية أنا؟ أخونا يقول والدته حجت الإسلام، هل يجوز لي أن أتقرب إلى الله عز وجل بطاعتها وأحج عنها؟ والله لك أن تحج عنها يا عبد الله، من ثمرات الوالد الصالح أن يحج، ما دام حججت عن نفسك، حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك، حج عن أمك واعتمر عن أمك ولك أجر. نعم، لكن يريد أن يبرها. كم حج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول حج واحد عليه الصلاة والسلام. الرسول لا لا لك أن تأخذ أكثر، لأن الرسول يقول تابعوا بين الحج والعمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول لماذا لم يحج إلا مرة واحدة؟ اعرفوا السبب، اعرفوا السبب. الرسول رغب في الحج ولم يحج إلا مرة، لماذا؟ ما تدرون السبب؟ تعرفون السبب؟ ها؟ ها؟ لا لا، ها من يعرف السبب؟ لا لا لا لا لا لا لا اسمع اسمع الجواب، هذا ما قال الجواب يا عبد الله. الحج فرض في السنة 9، انت كيف؟ خليك معي احفظوا هذا، فرض في السنة 9 والمشركون يطوفون بالبيت عراه. الشيطان شرع لهم تشريع، أهل مكة يسمون الحمص، شرع لهم الشيطان إن الذين يقدمون من الآفاق إذا كان الرجل ما عنده إحرام يستعير من أهل مكة لأنهم أهل بيت الله، شوف الشيطان كيف وإذا كان ما عند أهل مكة حرام يطوف عريان وتطوف المرأة عريانة. فرسوله تأخر ما حج في السنة 9 وأناب الصديق رضي الله عنه حتى لا يختلط بهؤلاء الأوباش الذين المرأة تطوف وتقول اليوم يبدو بعضها وكله وما بدونه فلا أحله، تطوف المرأة عريانة الشيطان. فالرسول لهذا لم يحج في السنة 9، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر علي بن أبي طالب وقال ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان. فلما كانت السنة 10 وإذا به الناس قد فهموا المرأة بلباسها والرجل بلباسه والمشركون هربوا أو دخلوا في الإسلام، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن في السنة 10 ما فيه ما مشرك يحج ولا فيه مثلا عريان يحج، حج صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب عبد الله. جزاك الله خير. الوارد عن النبي أثناء يعني عمل أثناء إحرام عند مكان إحرام يعني في قاد، ما هي الأعمال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم مشى من هنا، صلى العصر في الظهر في المدينة، ثم ذهب إلى أبار علي وصلى العصر فيها ركعتين، صلى هنا 4 وصلى في المدينة لأنه مسافر، وصلى العصر في ثم بات صلى الله عليه وسلم حتى يتلاحق الصحابة يجتمع الناس، فبات عليه الصلاة والسلام. وفي الصباح صلوات الله وسلامه عليه، هو في تلك الليلة طاف على نسائه معهن، طاف على نسائه واغتسل عليه الصلاة والسلام، وعندما أصبح الصباح أو قريب الظهر وإذا به يلبس لباس الإحرام وينوي أنه يعني مفرد. هذه قص الأظافر تكون في منزلك في المدينة، في المدينة قبل تقص الأظافر وتنتف العانة والبطين، تحلق العانة وتنتف البطين وتقلم الأظافر وتقص الشارب إذا كان طويل، إلا اللحية ما تمس منها شيء، لأن حلق الشعر لا تمسه بشيء، لا تمسه بشيء. نعم. ثم بعد ذلك تنوي من أبار علي بقلبك أنك تريد مثلا حج أو تريد عمرة، وما تقول اللهم أني نويت عمرة، لا يجوز التلفظ في العبادة إطلاقا، لكنك عند التلبية تظهر ما نويته. أنت مثلا أنا هنا نويت عمرة، وهذا نوى حج، وهذا نوى قران، كل واحد ما يدري عن الآخر، لأنه ما تكلم هذا ولا تكلمت أنا، النية بحل القلب. فعند التلبية كل واحد أظهر ما نواه، ولذلك لم يصح مثلا إظهار النية في العبادة إلا في الحج خاصة عند التلبية. أما في الصلاة نقف أمام مثلا وراء الإمام ونرفع أيدينا وننوي بقلوبنا أن هذه مثلا العصر والمغرب، ما نقول نويت أن أصلي المغرب مع الإمام مقتديا به، هذا كلام يعني كلام العوام. نعم. كحجاج مسافرين. نعم نعم. دقيقة. أنت حرمت بأي شيء؟ التمتع. لا بد من المتمتع، لا بد بعد طواف الإفاضة من سعي، لا بد من السعي، لكن ليس بلازم أن يكون بعده، قد تكون متعب شوية فتخرج وتشرب الشاي وتستريح ثم تعود وتسعى. المقصود أنه لا بد من السعي، لأن السعي رفع. العمرة أولا ثم طواف والسعي وبعدين طواف الإفاضة. أي طواف الإفاضة وسعي للحج كمان. يعني عمرة أول طواف وسعي. أيوة. وبعد كده تحلق تقصر وبعد كده تحلم للحج من مكة. اصبر يا عبد الله، لا تخلق. انت مشيت من أبار علي من هنا وقلت لبيك عمرة، وصلت مكة، تطوف طواف عمرة، ما عليك طواف قدوم، طواف عمرة ركن، وتسعى وتقصر، وتمت العمرة، تلبس المخيط، تلبس المخيط يوم ثمانية، تخلع المخيط يوم ثمانية، وتقول لبيك حج، لبيك حج من أي مكان لو كنت في منى. نعم. هي كيف تخلع ما لبس المخيط وتحرم وتقول لبيك حج. لا يوم ثمانية يوم التربية ما تذهب للبيت تطوف وتسعى، لا ما تطوف وتسعى إلا بعد ما تأتي من عرفة. بعض الناس يحرم في اليوم الثامن ويطوف ويسعى. في يوم ثمانية ما لا لا لا لا ما تروح إلا بعد ما تأتي من عرفة. أيوة تطوف وتسعى بعدين. طواف قدوم ما في، المتمتع ما عليه طواف قدوم، المتمتع ما عليه طواف قدوم. نعم. الزوجة حائضة أيام خلاص معروف. خلاص خلاص معروف. أخونا يسأل سؤال، وهذا يقع على المسلمات، يعني مسلمة تريد أن تمشي يوم الجمعة مثلا، جاءتها العادة مثلا اليوم أو يوم الخميس أو يوم الجمعة جاءتها قبل أن يمشي الناس، ماذا تفعل؟ تغتسل أمة الله وتحرم بالعمرة أو بالحج والعمرة بالنسك الذي تريده، وتفعل مثل ما تفعل الطاهرات، غير أنها لا تصلي ولا تطوب البيت حتى تطهر، ما يضر أبدا، ما تفعل، ما تسعى ولا تطوب ولا تصلي حتى تطهر، لكنها لا يجوز لها أن تمشي من هنا ومعها العادة وهي ما حرمت، لا بد وأن تغتسل وتحرم وتلبي وتصلي على النبي وتقرأ القرآن عن ظهر قلب وتذكر الله، غير الصلاة والطواف ممنوع. هي محرمة إذا هي عليها مثلا أحرمت من أبر علي، فطهرت مثلا في منى أو طهرت في عرفة مثل مثل مثل عائشة تغتسل وتصلي وعندما تأتي مثلا إلى مكة تطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجها وعمرتها إذا حرمت بالعمرة مثلا من هنا ظنا منها أن الدم ينقطع قبل اليوم الثاني ولكنه ما انقطع الدم ها؟ فتكون مثل عائشة تطوف وتسعى حصل لها عمرة وحج جميعا وعليها هدي مرة حاجب النيابة الوالدة التلبية بتاعت تلبي لبيك اللهم لبيك مرة واحدة تقول لبيك عن والدي فلان مرة يكفينا شيء توضيح الآن قلت لنا إذا راح المتمتع أولا بيعمل الطواف والسعي وبعدين بيحلق وانتهى ثم يوم ثمانية هل أنت حسب ما فهمت إنه ما هناك طواف ولا سعي؟ إيه والله يكون إلا بعد ال نعم نعم بعد اليومين أو الثلاث نعم يوم عشرة إذا طاف الواحد وسعى قبل أتعب نفسه وعلى أن يستغفر الله ويتوب إليه أتعب نفسه وضيق على المسلمين إذا يعمل السعي حقه بعد ولا أي نعم إيه لا يجوز أن يطوف وإذا جمع بعدين الإفاضة مع الوداع هل ممكن؟ نعم يمكن بس عليه مثلا سعي بعدها إذا يعمل طواف الإفاضة والسعي هذا ويوم أن فقط الوداع نعم الإفاضة بعد ما ندخل الجمرات نعم أخونا يقول لبس القفازين للمرأة والشراب القفازين ممنوعة وأما الشراب لا تلبس الشراب حتى لا تنكشف مثلا يعني قدمها تلبس الشراب ولكن لا تلبس القفاز الذي يوضع على اليدين هذا بل تدخل مثلا وهي تطوف تدخل مثلا يديها في لأنها عورة كل المرأة عورة يديها ورجليها ووجهها فهي تدخل لكن تجعل مثلا أن القفاز لا هذا لا يجوز أما الشراب تعمله لا إذا لبست القفاز إن كان مثلا فعلته جاهلة لا يضر وإن كان عالما بالحكم فلا شك أن عليها ذبيحة توزع على الفقراء ولا ينبغي الحقيقة يعني أن الإنسان يجهل مثل هذا ينبغي أن تسأله وإن ذبح الذبيحة ووزعتها على فقراء الحرم هذا أولى حتى لا تجهل مرة أخرى نعم يا أخي طيب بس لحظة نعمم الأسئلة على إذا توفي زوجها ولها أولاد هل أفضل أن تتزوج أم تبقى على تربية أولادها على كل حال يا عبد الله هذا يعود للمرأة قد تكون المرأة فاهمة وهي في حاجة إلى زوج ما في حاجة فتشترط على الزوج يعني أنها لا يذون الأولاد ولا يخرجهم يعني هذه اتفاقية بينها وبينها وإن عرفت أنها لا تستطيع تبقى على أولادها فهذا شيء يرجع إليها نعم أخونا هذا عمرة طواف القدوم مساجد عائشة هذا لمن كان على مثل عائشة أما الرجال والنساء فهم يأتون بالعمرة من الميقات نحن ما نقول خذوا عمرة من مساجد عائشة لا للرجل ولا للمرأة إلا المرأة التي مثلا جاءتها حصل عليها مثل ما حصل على عائشة ما نرخص فيها ولا نمنعها نعم لحظة هات إذا كان واحد محرم نعم يجوز يتغسل يغسل ما يشبه نعم أخونا يسأل والمحرم يغتسل نعم المحرم يغتسل ويغسل مثلا مناشبه ولا حرج يعني لو كل يوم بالإحرام ولو كل يوم يغتسل يعني لا يضر أو انتزعوا لا يضر تبدله بآخر تغسله تغتسل للتبرد لا يضر ذلك نعم رجل كبير السن لا يستطيع الطواف سبعة أشواط متواصلة هل يجوز له أن يستريح إذا كان معه شباب بدون يرافقوه يجوز معه الاستراحة معه حتى يكمل يعني ما استطاع يجوز سبعة أشواط نعم مثلا كل شوط يحتاج الى استراحه لمده 5 دقائق او 10 دقائق. لا يضر ان شاء الله. اذا خشي عليه ان يضيع يجلس، واذا عرف انه لا يضيع يجلس في محل لا يطوف وبعدين يتابعه. نعم اي ما يضر هذا. يجلس في مكان. اي نعم. لو كان وسط الاشواط ما ليش يجلس. اي نعم اذا تعب يجلس. يجلس. في بعض المشايخ قالوا يجب انه لو اراد ان يخرج من الطواف لا ما يخرج. ما يخرج لأن لو خرج ربما يجعل الكعبة مثلا على عن يمينه وكذا لا يخرج. وهو في مكان يجلس. نعم في مكان يجلس في ناحية يجلس يمشي بهون يعني ما لا يدخلوا مع الناس. يروح نعم ضروري. نعم من السنة أن واحد يصلي 40 وقت في مكة و40 وقت في المدينة. أخونا يقول هل من السنة أن يصلي 40 صلاة في المدينة و40 صلاة في المسجد النبوي؟ ليس من السنة، وإنما الأمر متروك لك. إن شئت أن تصلي صلاة واحدة في المدينة وتخرج إلى مكة، وفي مكة إذا انتهى حجك تذهب تممت 40 أو لم تتمها. ليس هناك مثلا يعني مثلا حديث يحتم على الحاج أن يصلي لا في المدينة ولا في مكة. نعم نعم. تعجل متى؟ يوم بعد الزوال الحادي عشر. ايه تعجل يعني بعد الزوال وراح لمكة. لو بات بمنى هل عليه رمي في اليوم الثالث؟ ان بات بمنى يجب عليه رمي، وان بات بمكة لا يجب عليه شيء. نعم نعم. السؤال خارج للموضوع. ها السؤال خارج للموضوع. اها لا لا لا لا كل واحد مطبخ واحد. ها مطبخ واحد. مطبخ واحد لكن كل واحد له مثلا له ماله. الرجل يزكي ماله والمرأة تزكي مالها. ما يمكن لو كانت غنم يعني تسرح وتجتا. نعم نعم. الأفضل مثلا واحد معه بده يذبح أو يصوم إلا مثلا معه مصاري يجيب هدايا إلا يذبح. أخونا يقول الأفضل أن يصوم وهو قادر على الذبح. لا ما دام قادر على الذبح لا يصوم، لأنه لا يرجع إلى الصيام إلا بعد فقد الدراهم للهدي. نعم نعم. ها ترك طواف الوداع. نعم ترك طواف الوداع اللي يترك طواف الوداع لأن يستغفر الله ويتوب إليه ويذبح ذبيحة يوزع على فقراء الحرم. هل بقى ساعة طواف لا طواف الوداع ليس على ساعة. لا ساعة طواف فقط. نعم. الإحرام يوم الثامن لي موعد محدد بعد الفجر وبعد الظهر في أي قبل الظهر. حاول أن تحرم قبل الظهر، تصلي الصلوات وأنت محرم. طب هو حكم المبيت من يوم التروية. يوم التروية سنة وينبغي أن نحافظ عليها. نعم. لا ما في شيء شاء، لكن نحرص عليها إذا كان إلا أمر ضروري، بأن الحمل قالوا لا بدنا أن نذهب إلى مزدلفة يضيع، لكن إذا كان ما هناك ضرورة ما يفرط في هذه السنة. نعم. طبقت حجر أسود يجود. نعم. إذا كان حجر أسود بعيد عنك. إيه. فيتصل لعنده قبله وطفت البيت الحرام السبع أشواط يجود هذا؟ أقول الحجر الأسود ليس بلازم أن يقبل، وليس بلازم أن يستلم باليد، لأنه حجر لا يضوء لا ينفع. نكبر عليه، نكبر كما كلما حذيناه كبرنا. نعم. الفدية شو نسوي بها يعني؟ ما عندنا هدي ليس بفدية. للمتمتع والقارن يسمى هدي. الفدية هي إذا ارتكبت محظور، حلقت راسك مثلا أو قلمت ظافرك تسمى فدية، هذه ما تأكل منها. هذه جزاء المخالفة توزع على الفقراء. لكن الهدي هذا لك أن تذبحه مع جماعتك وتأكل منه وتهد منه، ولك أن توزع تضعه في البنك يذبحه عنك. نعم نعم. المال عنده مال ما يحاول يصيام؟ لا لا، الذي يستطيع لا يصوم. نعم نعم. الوجه للمرأة واجب ولا سنة؟ كيف هذا يسأل عن المرأة؟ يعني المرأة المحرمة ها إذن يسأل عن أنا مثلا المرأة المسلمة هل تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب؟ حرام عليها، لأنها بهذا يعني تحدث فتنة، لأن مثلا يعني مظنة للزنا يعني كشف وجه المرأة. فلذلك يجب على المرأة أن تغطي وجهها إلا عند مثلا في بيتها ومع أولادها وزوجها، أما إذا خرجت لحاجة تأخذها من السوق أو كذا يجب أن تغطي وجهها، ما يجوز لها. بل وهي محرمة، وهي محرمة إذا نزلت من السيارة وشاهدت الرجال الأجانب أو وهي تطوف أو تسعى يجب عليها تغطي وجهها. فإذا كان يجب عليها كشف وجهها في الإحرام لكن يجب عليها تغطي وجهها عند الأجانب، فمن باب أولى أنها حتى تلقى الله عز وجل لا تكشف وجهها إلا عند محارمها ونسائها. لأن يا عبد الله كل جمال المرأة في وجهها، فإذا كشفت وجهها ماذا بقي من الجمال؟ نعم. قص بعض الشعرات من الرأس عند التحلل. أخونا يقول يجزي قص شعرات؟ لا، لا بد من تعم جميع الرأس. إذا كان مثل شعرك هذا تستطيع تحلقه بمكنة نمرة مثلا 4 ويوم 10 تحلقه بالموس. نعم. ها؟ من حلل؟ ها؟ ها؟ أساس حرام للأحاديث. أقول للأحاديث ولفعل أم المؤمنين عائشة في حجة الوداع، تقول كان يمر إذا مر بنا الرجال الأجانب ونحن محرمات سدلت إحدانا خمارها على وجهها وهي محرمة. نعم. فيا عبد الله وجه المرأة كلها عورة، وكل جمالها في وجهها، فإذا كشف الوجه الله المستعان. شيخ جزاك الله خير، إذا واحد حج نية المفرد والآية يا أخي الآية لا تنسى ما تكره القرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. آية كريمة. لا الله المستعان. حج المفرد شيخ جزاك الله خير، يسوي عمره لا يستطيع. أخونا يقول الذي يريد حج مفرد هل يسوي عمرة؟ سوي العمرة يا عبد الله قبل أن تفرد الحج، وإذا كنت عندك دراهم ذبيحة 300 أو ربع أو سبع بدنة أو سبع بقرة يمكن ب200 أو 150 تشترك مع 6 أنفار وأنت السابع، وإذا ما عندك قيمة هذا صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ما استطعت أن تصومها كذلك هنا لعذر من الأعذار، صمها في بلادك هناك مفرقة وتكون قد رجعت بعمرة من الميقات المعروف وبحج. شيخي إذا بتسمع. نعم. دقيق. آه. يبدأ من الأول. نعم. شيخ إنسان يكون عن الحرم النفاس أو الحائض حكيت. طيب. يقول إن إذا مع وقت تنتظر لا تطهر مثل ما تفضل يجوز، ولكن إذا كان محرمها مستعجل ما في وقت يقول إنها تتلجب وتطوف، هل هذا صحيح؟ أخونا يقول يعني سمعت بعض الناس يقولون المرأة إذا كانت جاءتها العادة وهي مطاف الطواف الإفاضة، يقول سمع بعض الناس أنه يقول إذا كان مضطر السفر بعيد والجماعة لا ينتظرون لها أنها تستذكر وتطوف وتذبح ذبيحة، يعني بعض الناس يفتي بهذا. إيه لا أقول لك يفتي بهذا لكن أنا لا أفتيك بهذا. أقول فيه من يفتي بهذا لكن عند الضرورة. قلت لك فيه من يفتي بهذا وخاصة عند من لا يشترط الطهارة للطواف. لحظة، عندما يشترط عند الذي لا يشترط الطهارة للطواف مع أنه لا بد من اشتراطها. بدليل على أن الزيح له؟ والله الدليل هو بعض المذاهب أقول فيه بعض المذاهب لا يشترطون الطهارة، استندوا منهم أول من يعني وقع مثلا وقعت لهذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية وتكلم عليها في الفتاوى أكثر من 20 صفحة. لكن هذا كان في وقت عهد الشيخ الإسلام الناس يركبون على الجمال متى تذهب ومتى ترجع. فأنا أقول الرسول قال حابستنهي، الأمر بسيط، أي يعني تقريبا لا يزيد عن 3 أيام 4 أيام تأخر عن الجماعة، يتأخر الحمد لله يعني في رحلة أخرى ويلحق. فأما كونها تطوف وهي حائض والله نحن ما نقول به، وإن قال به بغيرنا ما لنا شغل فيه، نحن الإنسان يعني يقول بما يدين الله به. لكن تجد ناس شيخي إذا أخي ميت بدي أخذ له حجي، نعم لو بدي أخذ له حجي، إن كان أخوك المتوفى مات مصلي يصلي ولا يذبح للأولياء حج عنه، وإن كان مات وهو لا يصلي أو أنه يصلي ويذبح للأولياء هذا مشرك لا تحج عنه. هل يجوز الصلاة على إنسان عمره ما صلى في حياته عندما يموت؟ ما يصلى على إنسان مات وهو لا يصلي، بل يدفن في ما أرض بعيدة عن المسلمين حتى لا يؤذيهم برائحته، لأنه يعني كافر. الذي لا يصلي لا يحج عنه، وإذا دفن لا يغسل ولا يكفن في ملابسه المنتنة، يذهب به أرض في أرض بعيدة ويدفن فيها لأنه مات كافرا. في الحج ولا في البيت؟ في الحج. أخونا يسأل يقول إذا كان مثلا هو وزوجته وولده 3 مثلا أو 7 العائلة حجوا وعلى كل وهم متمتعين أو قارنين، تكفيهم ذبيحة مثل الأضحية؟ لأن الأضحية تكفي ذبيحة. ها؟ لا، الهدي لا بد لكل واحد ذبيحة. 7 أنفار خذوا بدنة جمل أو بقر فيكفي عن 7. أما بالنسبة للغنم والضان مثلا المعز والضان فلا بد لكل مثلا متمتع أو قارن ذبيحة. طلوع يعني يوم 7 و8 طلوع إلى مكة. يوم 7 و8 إلى مكة؟ أي وقت تطلع عليك؟ نقول الطلوع إلى منى. لا من هنا إلى مكة يوم 7. أي. تطوف وتسعى. أي نعم. تطوف وتسعى. تطوف وتسعى إن كنت مثلاً متمتع تقصر من شعر رأسك ولا تخلع ملابس الحرام، تقول لبيك حج وتذهب إلى منى. أي نعم نعم. نعم تطفي لبس الشغابة عرفت الوضوء كيف؟ عرفت الوضوء كيف؟ كيف؟ تطفي عرفت الشغابة عرفت رجلي ولبس الشغابة لا لا يبطل الوضوء مدام ما نزعه، لا يبطل الوضوء مدام ما نزع الشراب لا يبطل الوضوء. نزع الشراب مرة؟ اي نزع، حتى بعض العلم يقول لو نزعه لا يبطل الوضوء، لكن لا شك انه اذا نزعه يعني هل العلم يعدونه من نواقض الوضوء اذا نزعه، لكن مثلا حكى كده وبدا شيء لا يضر، ما يضر. نعم نعم. لو نزل شعر وحك كذا يا شيخ؟ ها لا حكيت هيك، لو حك لو نزل شعر بدون قصد لا حرج في ذلك، لكن اذا كان قصده ولا. نعم نعم. هذا سؤال خارج عن الحج، يعني هل يجوز الصلاه في السياره مثلا مسافر طياره؟ اذا كانت تفوت مثلا يفوت وقتها تصلي في الطياره؟ سيارة لا سيارة سيارة تكف السيارة تكف تصلي لا السيارة في إمكان لا جاء وقت يعني لا جاء وقتها السائق مسلم يقف ويصلي ما في داعي. أما الطيارة لا لا الطيارة قد مثلا يعني عدة ساعات إيه نعم عدة ساعات ممكن نصلي في الطيارة. نعم حاج بيطوف أنا وقت الصلاة يقف محله ويصلي مع الناس وبعد ذلك يكمل. تبطل الوداع واجب ولا فرض؟ ها طوف الوداع واجب، واجب يجب على جميع الحجاج الا الحيض والنفساء. طواف العمرة واجب ركن طواف العمرة. الوداع اقول الوداع واجب. انا بعمل عمر راح ما في حد عمره؟ عمره من اين اخذها؟ رمضان مثلا فتح عمره. اه ايه فتح عمره في رمضان ولا ما؟ هذا بعض العلم يقول لا يعني لا حرج في ذلك اذا خرج لا حرج. انما جاء انما الحج جاء التحديد الحج طف اربع اشواط احيانا وقت الصلاه وصليت يكفي. ارجع عبدي من جديد؟ لا لا تكمل تكمل تكمل وانت في مكانك. نعم نعم الإفراط ليس عليه هدي. نعم يعني يجوز للقارن أن يفرد وليس عليه هدي. لا القارن والمتمتع عليهم هدي. القادر قادر ويريد أن يحج مفرد لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك. لا حرج. طواف الإفاضة والوداع مع بعض ها؟ طواف الإفاضة والوداع كائن مع بعض. على كل حال يجوز ولكن كلما قدمت طواف الإفاضة يكون أفضل. وهو يجوز لو أخرت طواف الإفاضة لطواف الوداع وخرجت من يومك نعم يكفي. نعم طيب طيب. سؤال أخوان عن صلاة السيارة. أنا بعيش في أمريكا وهذا ما في السيارة. بدنا نعرفين لا يعني ما نشوف يعطي حتى في يفوت الوقت. أقول لا جاء وقت الصلاة على المسلم أن يقف ويصلي هذا ولا يمشي حتى يفوت وقت الصلاة. لكن بعض الصلوات بعض الصلوات لا يفوت. أنت تمشي مثلا في الصباح مسافة طويلة 1000 كيلو مثلا وجاء وقت الظهر لا تقف. جاء وقت الظهر لا تقف إلا وقت العصر. هذه السنة وقت العصر فتصلي الظهر جمع تأخير مع العصر. شغلي بالطلب يعني الظهر والعصر والمغرب لازم اخليه بالسياره. نعم ما كانش انا اخليه بالبيت. سواق سواق شغلي بالطلب يعني سواق. ايه شغلي انا. ايه طيب يعني والسياره واقفه ولا لا تمشي فيها؟ لا ما اعرف تلف فيها. على كل حال الاماكن يعني الاماكن اللي بدي اصلي فيها مغارب بعض الاوقات اقول لا بد من الصلاه في وقتها. الصلاه في وقتها لا بد منها. نسمع الاذان. جزاك الله خير وخير الله. نعم نعم نعم. أخونا يقول المفرد إذا وصل مكة وطاف طواف القدوم هل يجوز له أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم؟ نعم يجوز. ويسير في اليوم العاشر يطوف بالبيت ولا يسعى هذا يجوز. ولو أخره أفضل هكذا يقول العلم. لكن لو طاف وسعى قدم السعي سواء كان قارنا أو مفردا مع طواف القدوم هو يوم عشرة يطوف بالبيت فقط ولا يسعى. وإنما الذي يسعى ويطوف هو المتمتع الذي أحرم من مكة. نعم بدل الأفضل الأفضل التمتع عمرة أولا ثم تطوف وتسعى تقصر تخلع ملابس الإحرام تلبس ملابس المخيط تشم الطيب إن كان الزوجة معك حلال يوم 8 تخلع الملابس مرة أخرى وتحرم الحج لبيك حج تذهب إلى منى ما تطوف ولا تسعى إلا يوم 10 إلى الميت ما يبغى بدل يعني بدل البدل كذلك إذا كان الإنسان حج عن نفسه يحج عن غيره. أما إذا ما حج عن نفسه لا يحج ولا يأخذ بدل ويحج عن غيره. نعم عند التلبية يذكره. أما بالنسبة عند التلبس بالنية هو ينوي بقلبه عند التلبية يذكر أنه عن والده أو والدته. نعم عمره وحج. أما عمرة وحج العمرة بإحرامها وطوافها وسعيها والحج كذلك. نعم تعلمنا في صلاة الجنازة للأحرام هل يجوز للمؤمن أن يأتي حج أن يعتمر؟ هذا تقدم السؤال. إذا كان يريد أن يعتمر يأتي للمدينة يزور المسجد النبوي ويحرم من ميقات المدينة طيب أو يذهب كذلك إلى ميقاته الجحفة أما من مساجد عائشة ما نأمره ولا ننهاه نقول السلف ما فعله. ها نعم بس بحج عن والده عن والده إذا كان والده مقتدر وكان يصلي مثلا استطعت زمان يعني كوني يقدر يحج ما حجش وانا اروح حج عنه هل يعني الذنوب تطهر له ولا لا؟ على كل حال الحج هو يعاقب على التفريط، على التفريط يعاقب تفريطه وهو قادر يعاقب عليه، لكن أنت تسقط عن حاجة الإسلام، أنت تسقط عن الحج فجزاك الله خير، لكن يعاقب على تفريطه لأن الحج على الفور، متى ما وجد الإنسان قدرة على الحج لابد أن يحج. نعم. اليد أمر عن واحد في أشهر الحج، يجي الحج برضو عن واحد في أشهر نفس السنة يعني. طبعا متمتع. من أين العمرة أداها؟ عن واحد يعني. من ميقات عائشة ولا من هنا؟ لا من هنا. إيه خلاص، إذا حرمت عن الحج عن شخص والعمرة عن شخص آخر في أشهر الحج أنت تعتبر متمتع، تذبح ذبيحة بنية أنك أنت الذي فعلت هذا، كل هذا وقع منك ذبيحة واحدة. طيب أنا جيت حج تمام، طيب وأحرمت من الطائف وأعتمر رب وسائل وقصر نعم وخرجت الأحرام نعم والآن موجود هنا نعم. أنا بألم البرحة إلى مكة نعم الآن بأحرم من الميقات نعم تمام ولا نعم أطوف وسع نفس الطريقة أي أنا حرمت بالعمرة أنا أحرمت بالعمرة لا بس هنا كذلك انتهينا من العمرة الأولى تقبلها الله لكن أنا أحرمت بالعمرة كذلك من هنا تطوف وتسعى وتقصر مرة أخرى ويوم ثمانية تحرم الحج تكون عندك عمرتين وحجة نعمة عظيمة في حج الآن تحرم بالعمرة بالعمرة هي عمرة أخرى عمرة أخرى لأنها من الميقات المعروف ما هو من مساجد عائشة الرخيصة هذيك اللي تمام على كل حال إيه نعم يعني للعمرة إيه نعم تطوف وتسعى وتقصر ويوم ثمانية تحرم للحج من منزلك الذي أنت في إن كنت في منى وإن كنت مثلا في مكة تحرم وتذهب إلى منى تكون لك عمرتين وحجة ذبيحة واحدة العمرتين ذبيحة واحدة تكفيها واضح؟ والأضحية في البيت واضح إن شاء الله خذ عمرة لحظة خذ عمرة من هنا هذه فرصة يا أخي لما الإنسان يأخذ عمرة من هنا ثم يأتي زائر المسجد النبوي هنا فإذا مشى من هنا بدل يحرم ويبقى على إحرامه ليوم عشرة لا يأخذ عمرة أخرى ويطوف ويسعى ويقصر يلبس ملابس المخيط يوم ثمانية قبل الظهر يحرم الحج ولا يذهب للكعبة رأسا إلى منى فتكون عندك عمرتين وحجة يوم عشرة إذا مثلا رميت وذبحت الذبيحة أو ودعتها في البنك وحلقت راسك تذهب وتطوف وتسعى للحج فتعود إلى بلادك بعمرتين كاملتين وبحج نسأل الله تقبل من الله لو سمحت شيخ نعم معانا شباب جمع من الهدي متمتع في معانا فتوى معهم أحمد بحر جمل أو نعم السبعة يشتركون في جمل في من الفدو في من الفدي ستة هدي ما يضر يعني مثلا إنسان عليه مثلا جزاء حلق رأسه وستة أشخاص عليهم هدي يدخل معهم ما في مانع فليس بلازم أن يكونوا كلهم يعني وقد يكون واحد متصدق قد يكون متصدق يعني هم ستة مثلا عليهم هدي وآخر قال أنا ماني حاجة لكن أنا أتصدق السبع غلق السبع أنا أدري ما في مانع جزاك الله نعم أقول لك أنا حاج مفرد أريد أن أدي عمرة بعد الحج من أين تأديها؟ أديها أنت من أي ميقاتك من أي ها؟ المدينة تأتي المدينة وتصلي في المسجد النبوي صلوات وتحرم من ميقاتها المدينة وتأدي عمرة في آخر ذي الحجة لا نعم ميقات العمرة لمكة خارج الحرم خارج الحرم التنعيم أو غيره أو جهة الطائف أو جهة خارج الحرم لكن القادم عليها والنازل فيها ما يقول أنا من أهل مكة أخذ عمرة من هنا لا السؤال وراه شيء شيخ بالنسبة للنساء أنت من تمكي حتى تأخذ منها أنت أفاقي خذ العمرة من مثلا من حيث يحرم الأفاقي نعم لكن أنا أقول لك أنا ما قلت ترى ما تجوز أقول السلف الصالح ما فعلوه لا أنا ما أحرمها ولا أبيحها أقول السلف الصالح ما فعلوه أنا لو حللتها قتل الناس بعضهم بعضا النشيط يمكن يعتمر عن عشرة ويكون قد أتعب نفسه وأتعب المسلمين ولا أخي ثلاث أيام وقتا بمكة ما هل هي قبل طواف الوداع مثلا؟ قبل طواف الوداع العمرة؟ إذا كان مفرد؟ لا أنا ما طواف. أنت تنهي الحج، تنهي الحج، أنت تنهي الحج مثلا وبعد ذلك تبغى تخرج الميقات يأتي بعمرة. إذا سمحت لحظة أنت وضح السؤال عشان السؤال ما هو واضح. أنت أفردت الحج وانهيت الحج وطفت طواف الوداع، تبغى تأخذ عمرة؟ يلا تعال المدينة، المدينة من ميقاتها المدينة أو من ميقاتها النجد أو من ميقات، إن كان لكم من هذه المدينة تعال ميقاتها المدينة واحرم منها بس وارجع دربك. ها؟ آخر ذي الحجة. طيب الحمد لله ممكن تركب، يعني أنت تحاول أن تأخذها من مساجد عائشة؟ والله أنا ما أسمح لك أنت تأخذها، أنا ما أسمح لك ولا أنهاك. أنا ما لست. نعم. إذا مات المسلم ولم يصل الحج أثناء حياته هل يسجل حج عنه؟ إذا مات ما استطاع أثناء حياته ما عنده مال، خلاص ما يؤاخذ، لكن على الورثة أن يعني مثلا يحج عن حجة الإسلام برد، ولا هو ما عليه شيء. من مات الرجل أو ماتت المرأة التي ليس لها محرم وهي قادرة، مرأة قادرة عندها من المال شيء كثير لكن ما وجدت محرم، هي لو ماتت ما يؤخذها الله عز وجل، بل يشكرها على هذا لأنها لا تحج المرأة إلا بمحرم. يحج عنها؟ لا، إذا ماتت يحج عنها. طب لو مات كان قادر يا مولانا؟ ها؟ لو مات كان قادر محج كيف؟ يعني هو مات وكان قطع الحج. هذا مسكين، هذا يعني عرض نفسه للخطر. شيخ الله، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يقول لقد هممنا أن نرسل إلى هذه الأمصار فيبحثوا، فمن يجد عليه له قدرة على الحج ولم يحج الإسلام فنجعل عليهم الجزية، ما هم مسلمين ما هم مسلمين، لله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيله. فإذا وجبت مثلا جاء المال وأمن الطريق والجسم صحيح، ما يجوز الإنسان أن يؤخر الحج لأنه الحج على الفوق ليس على التراخي. الله المستعان. بالنسبة للأخوات اللي دقيقة تودع الواحد وصل العصر وقفت المغرب مسحة على الشرع وجي صلى العشاء راح نازع فردة من غير ما يشعر بالجسم. لكل حال عند بعض العلم أن نزع النزع ينقض الوضوء، وبعضهم يقول لا، لكن الأحسن لك توضى مرة انزع ثاني وتوضى. لا يعني هو صلى يعني عليه إعادة. على كل حال صلى خلاص. على من يقول أن النزع لا ينقض الوضوء؟ نعم ما عليه. أنا أقول له لو عدت الصلاة، لأن مسألة خلافية بين أهل العلم، ها منهم من يقول النزع يعني إذا نزع انتقض الوضوء. نعم. في واحدة من الأخوات تسألني أن كون الحرم النبوي أو مكة في لبس الجربات، هل هي يعني مفروض أو غير ذلك؟ إيه؟ لبس الجربات. نعم. شو يعني أفضل، تلبس الجربات أو ما تلبس الجربات أثناء الحرم؟ هذا أخونا يسأل عن المسلمة تدخل المسجد النبوي والمسجد الحرام، هل تلبس مثلا الشراب؟ نعم تلبس الشراب، ويكون الثوب هضهاض لا شفاف ولا ضيق، وكذلك إذا دخلت الطواف والصلاة تغطي يديها لا بالقفازين، وإنما تدخلها داخلة لأن عورة المرأة ما ينبغي أن يرى منها شيء، وواجهها من باب أولى، الوجه من باب أولى يجب أن تغطيه.